أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بداية نذكر عقيدة مالك بن أنس رحمه الله، الصفحة 104. وكان قبلها المؤلف قد نوه بعقيدة أبي الحسن الأشعري رحمه الله، وقلنا فيما مضى أن أبي الحسن الأشعري توفي على عقيدة السلف عليه رحمة الله، وهي عقيدة الإمام أحمد ومالك وغيرهما، وعقيدة الصحابة كما أشار هو بنفسه لذلك في كتابه الإبانة عن أصول الديانة. أما عن الإمام مالك رحمه الله، فقال المصنف أو الشارح: لكن لو سلمنا بأن ما عليه الأشعرية اليوم هو عقيدة أبي الحسن الأشعري التي مات عليها، فإن أخذ المالكية بما يظنونه عقيدة له مما يستغرب، فإن من اتبع مالك رضي الله عنه في الفقه، وهو أحكام عملية سواء لاعتقاده أفضليته على غيره مستدلا على ذلك بالحديث المعروف الذي رواه الترمذي، أو لكونه مجرد مقلد، يتعين عليه من باب أولى أن يتبعه في عقيدته. كيف يعتمد مذهب مالك في جانب الفقه وهو جانب عملي تطبيقي، ولا يعتمد منهجه في الجانب العقدي العلمي وهو أهم؟ إذن هنا يريد أن يصل بنا الشارح حفظه الله إلى أن كثير من الناس اليوم من مذهب مالك يأخذون بالفقه عنه الفقه، ولا يأخذون عنه العقيدة، ويتبعون ماذا؟ الأشعري في عقيدته، مع أن بين مالك والأشعري أولا مسافة زمنية كبيرة، ثانيا أن الذي يتبع مالكا في الفقه كيف لا يتبعه في العقيدة ويتبع غيره؟ وإذا كنت تظن أن الإمام مالك رحمه الله هو إمام أهل المدينة وإمام المسلمين في زمانه، وتشد إليه الرحال وتضرب أكباد الإبل وآباط الإبل إليه، كما فسر الحديث الذي جاء أن الناس يطلبون العلم في زمان، يأتي زمان الناس يطلبون فيه العلم فلا يجدون إلا عالم المدينة، بمعنى يقصدونه، والحديث هذا رواه غير واحد من أهل العلم كالنسائي والترمذي يعني وغيرهم وأحمد، فتجدها يعني أنهم ينزلون هذا الحديث على الإمام. كان يعتقد أن الإمام مالك بهذه المثابة وبهذه المرتبة وبهذه المكانة من العلم، فكيف لا تؤخذ عقيدته؟ كيف لا نتبعه في عقيدته ونتبعه في الفقه فقط؟ ومع أن الفقه ماذا؟ هو أعمال، والأعمال مبنية على ماذا؟ على عقيدة مبنية على أصول، فكيف يؤخذ عن الإمام مالك بهذا بالفقه ولا يؤخذ عنه في العقيدة؟ وهذا مما يستغرب. لهذا قال: لكن لو سلمنا بأن ما عليه الأشعري اليوم هو عقيدة أبي الحسن الأشعري التي مات عليها، فإن أخذ المالكية بما يظنونه عقيدة له مما يستغرب، يعني يستغرب هذا. فعقيدة الأشعري التي مات عليها هي عقيدة الإمام مالك رحمه الله، ولكن الأتباع بعد ذلك غيروا وبدلوا. طبعا لا نطيل الوقوف عند هذا، ثم هو بين شيء، قال: والنزول في أخذ هذا الجانب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري المتوفى سنة 324، وبين وفاته ووفاة مالك نحو قرن ونصف، بين يعني وفاة الإمام مالك والأشعري قرن ونصف. وهذه الملاحظة يمكن أن تعم أتباع المذهبين الشافعي والحنفي وبعض أتباع الإمام أحمد بن حنبل، فتجد هذه الأئمة هذو بينهم وبين الأشعري مسافة زمنية كبيرة، إلا أن الناس لا يأخذون يعني بعقيدة الأوائل اللي هما مالك والشافعي وأحمد، تجد أتباعهم يأخذون بعقيدة المتأخر، تمشي أنت على طريق إمام متأخر وتترك ماذا؟ إمام متقدم هو القريب للصحابة وقريب للكبار التابعين. لا لا، فكيف تترك هذا وتأخذ من ذاك؟ فهناك أنك يعني تنزلت و زهدت يعني في عقيدة الأولين. فإن قيل إن مالك لم يدون العقائد، هذه مهمة جدا، يعني إذا قيل أن الإمام مالك عليه رحمة الله لم يدون العقيدة، ما دونهاش، ما اكتبهاش كما يكتب كثير من الناس عقيدتهم. العلماء كانوا يكتبون العقيدة، فلهذا تجد مثلا عقيدة الأشعري مثلا الإبانة، وتجد مثلا عقيدة الطحاوي، وتجد عقيدة شيخ الإسلام ابن تيمية، وتجد إلى آخر بزاف العلماء كتبوا عن عقيدتهم، العقيدة التي يعتقدونها ويرونها هذه الصحيحة. لأن لما بدأت الأمور تختلط بدأ الناس يعني يبرزون عقيدتهم حتى لا ينسبون للمنحرفين والضالين، وإلا هذا لا يطلب من الواحد أن يبين عقيدته، لأن العقيدة واضحة، كيف أبين عقيدتي وعقيدتي معروفة، عقيدة المسلمين. ولكن لما اختلط الأمر وصارت الناس تصب في دين الله سبحانه وتعالى ما ليس منه وتفرغ زبالاتهم الفاسدة في والقمامات نتاع أفكار الناس يصبونها في دين الله، صارت الناس لا تعرف وراء الدين الصح ولا لا، فصارت الناس لا تميز. فالأئمة الكبار يبرزون العقيدة، قال هاي العقيدة الصحيحة، حذاري من كذا وكذا، وعلاش احنا ندرسوا العقيدة، وهذه أهمية العقيدة. طبعا هذا الكلام قد لا يفهمه الكثير من الناس، بس الكلام نراه جاي إن شاء الله في العقيدة نفهموه بحول الله، لأننا بلا شك تمر بنا أمور نحن يعني قرأناها درسناها مرت علينا، وحتى الذي لم تمر عليه يعرفها بلا شك. إيمان بالله والملائكة، وما معنى الإيمان، ما معنى صفة الله، أسماء الله إلى آخره، لابد الإنسان يكون يعرف مثل هذه الأمور. نحن ندرس العقيدة من أجل ماذا؟ أن نميز بين الحق والباطل، بين ما ينبغي أن نكون عليه اتباعا للسلسلة الذهبية، حلقة في حلقة، حلقة في حلقة، سلسلة، حتى نوصل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كان الإنسان يزهد في تعلم العقيدة، تدخل له أفكار من هنا وهناك، يدمجها، يذوبها في مجمل الأفكار التي يحملها، ويظن أنها دين، أو يظن أنها نعم دينا وليست بذلك، وليست بدين. فهذا الذي وقع عند الأوائل لما خرجوا من القرون الثلاث الأول، بدأت الأمور تختلط على كثير من الناس، فالعلماء بيّنوا عقيدتهم لظهور هذه الأفكار الجديدة، فصاروا يكتبون عقائدهم. إلا أن في البداية لما كانت الأمور صافية كان العلماء لا يكتبون عقيدتهم، لا يكتبونها. لماذا؟ لأن الناس تمشي على العقيدة نتاع الصحابة وعلى عقيدة التابعين وكبار التابعين وبعد صغار التابعين، كانت هذه القرون ماذا؟ صافية، لا تحتاج إلى أن أكتب عقيدتي وأن أبين من أنا وعلى أي منهج أنا، لأن المنهج كان واحد عند جميع المسلمين، عقيدة واحدة، ما يقولش واحد هذا من كذا وهذا من كذا. أما الآن لا، بعد هذا اختلطت الأمور. فلذلك الإمام مالك كتب الموطأ وشرح الموطأ في 40 سنة، ورفضوا التلامذة نتاعه والطلبة العلم والفقه اللي راهو في المدونة وغير المدونة من كتب المالكية العظام المعروفة. ولكن مع هذا هذه العقيدة كانت تؤخذ عمليا، لا يحتاج إلى أن نكتبها، كانت تكتب الفتاوى، تكتب الأقوال، تكتب يعني شروح الحديث، فهم الحديث، ولكن أن تكتب العقيدة لا تكتب العقيدة لصفائها، خلاص الناس لا تأخوض في هذا الأمور. ولهذا فإن قيل يجي واحد يقول لك هاو الإمام مالك ماذا؟ لم يكتب عقيدته، لم يدون العقائد، ولهذا اضطر أصحابه وأتباعه لاتباع غيره في العقيدة، ما تبعوهش في العقيدة، لأنه هو دون في الفقه، دون في الحديث، ولكن ماذا؟ في العقيدة لم يدون. لهذا احتاج أتباعه إلى اتباع غيره في العقيدة، فنقول ماذا؟ هذا خطأ، وهذه شبهة باطلة، شبهة زائلة. علاش؟ قال: ولا يوجد له فيها كبير قول. قلنا الجواب: فما كان معتقد الصحابة وسائر السلف الذين لم يدونوا العقائد؟ هل الصحابة كتبوا العقائد؟ هل السلف في ذاك الزمان غير الإمام مالك كتبوا العقائد؟ لم يكتبوا، لم يدونوا، لأنها كانت ماذا؟ تؤخذ مباشرة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من النصوص عادي، والفهم تاعها ماذا؟ بسيط جدا، ما يحتاج إلى قيل وقال. وهذا يرد على هذا: أم تظنون أن العقائد لا تثبت إلا إذا كثر حولها اللغط، كثر حولها اللغط والأخذ والرد وتشقيق الكلام؟ إن المعتمد العقائد نصوص الكتاب والسنة، والشأن فيها أن تتلى النصوص التي تضمنتها، وأن تفهم كما يفهم الكلام العربي وعلى ما فهمها عليه السلف من غير تأويل، وأن تمر كما هي، على أن لا تخلط، على أن لا نخلط، فنظن أن الإمرار هو التفويض المعنى إلى آخره، بل هو التفويض في الكيف. ثم إن القول بأن مالكا لم يدون العقائد غفلة من قائلها، فقد كان علم القوم في الغالب محفوظا في الصدور أكثر من حفظه في السطور، ومن تتبع أقواله وتصرفاته في مظانها أمكنه أن يجمع أن يجمع من ذلك عقيدته ومنهجه، وقد فعل ذلك بعضهم كما ستراه. يعني الإمام مالك حتى ولم يدوم، كان منهج هذا الوقت السلف عليهم رحمة الله، العلماء كانوا لا يدونون. هذه واحدة. ثم هذه غفلة من قائلها كما قال، لأن الإمام مالك كانت له تصرفات وله كلام يقوله وله سيرة وله منهج، مفروض أن الناس يأخذون العقيدة من هذا، يأخذون من سيرته، وكان العلم ماذا؟ محفوظا في الصدور. كانت الناس ما تكثرش الكتابات بزاف والكراريس كثيرا والكتابة، بل كان علمهم ماذا؟ محفوظا في الصدور، ما هوش محفوظ ماذا؟ في الصقور والكراريس، بل كان محفوظا في الصدور. لهذا كانوا لا يكثرون الكتابة، كانوا لا يكثرون الكتابة مع العلم الجم والغزير الذي كان عندهم، إلا أنهم كانوا لا يكثرون الصحف. نعم، فهذا من جهة. ويمكن جمع عقيدة مالك عليه رحمة الله من خلال ماذا؟ المنهج نتاعو الذي كان يسير عليه، وكذلك تؤخذ عقيدته من خلال تصرفاته وأفعاله وأقواله. ولهذا جمع بعض من جاء بعده، جمعوا عقيدة الإمام مالك من خلال ما دون تلامذته وما كان يدون هو، يعني كما جاء سواء في الموطأ أو في المدونة وغيرهما، وإن كان ما لم يكثر هو من غير المدونة التي جمعها تلامذته والموطأ الذي جمعه بنفسه، وبعض المجموعات كان يرسلها هنا وهناك، يعني تجد يعني رسائل خفيفة هكذا، وإلا ما عندوش كتب الإمام مالك يعني كثيرة. وهكذا السلف لا يعرفون إلا بكتاب أو كتابين، لا تجد كتب كثيرة رغم غزارة العلم. إذن كان مالك على عقيدة السلف، وهو ما عليه معظم المعاصرين له من أهل السنة، وهم معظم الأمة وسوادها، معظم الأمة وسوادها الغالب، حيث كانت العقائد صافية نقية يعتمد فيها على النصوص في مأمن عن غوائل التأويل ودعاوى التعطيل ونقائض الكلام والخوض فيما لا ينبغي أن يخاض فيه. وعقيدة ابن أبي زيد هذه وشرح القاضي عبد الوهاب شاهدان على ما أقول، وهما بين أيدينا. يعني هذا مما يدل على أن عقيدة الإمام مالك هي عقيدة السلف، هو ما دونه ابن أبي زيد هنا، زائد شرح القاضي عبد الوهاب رحمه الله لما شرح الرسالة، شرحها على مذهب السلف في العقيدة، بعيد عن التأويل وبعيد عن التعطيل والكلام هذا المشقق هنا وهناك الذي لا يفهمه كثير من الناس. فإن قيل مست الحاجة إلى الرد على المبتدعة وأهل الضلال، يقول إذا كان إحنا اليوم تكلمنا العقيدة بهذا المنهج هذا وبلا هذا الصفة وبهذه الطريقة التي فيها كلام لا يفهمه كثير من الناس، كأن كلام هكذا لا يفهمه، كلام فلسفي، وهذا ما يسمى بعلم الكلام. قالك احنا احتجنا الى الرد على المبتدعين، لما طعنوا في عقيدة السلف احتجنا الى استعمال الاسلوب نتاع المتكلمين في الرد عليهم، في الرد عليهم. وقد كثر الزيغان في عهد ابي الحسن الاشعري في الجواب، ان الحق لا يدافع عنه الا بالحق، ولو كان هذا حقا لكان ينبغي الاقتصار فيه على ما كان في حاجة اليه، او من كان في حاجة اليه، فلم نجعله عقيدة الأمة. حتى قال عبد الواحد بن عاشر، يعني احنا ما نحتاجوش الآن في الرد على المبتدعة إلى أن نحشد كلاما كثير لا يفهمه الناس، ثم هذا الكلام وهذه المصطلحات مأخوذة من أهل الباطل، لكي نقرر الحق لابد علينا أن نرد بمنهج أو بطريقة أهل الباطل، بل نقتصر على إذا كان استعملنا بعض الشيء من مصطلحات أهل الباطل الشيء الضروري، أما أن نوسع الدائرة حتى تصير العقيدة لا يفهمها كثير من الناس ثم ننسبها إلى بعض الآئمة، هذا من الباطل، هذا من الباطل. ولهذا قلت كما قال ابن عاشر، ابن عاشر عنده المتن المعروف في الفقه المالكي، قال في عقد الأشعري: وفقه مالك وفي طريقة الجنيد السالك، الجنيد السالكي. فالمقصود أن احنا على عقيدة الأشعري وعلى فقه مالك وعلى طريقة الجنيد في التصوف، يعني تجد الإنسان مالكي في الفقه وأشعاري في العقيدة وصوفي جنيدي وإن كان الجنيد هذا رجل صالح رحمه الله، ذكره غير واحد من أهل العلم بالخير، إلا أنهم يعني يرتبونه في الصوفية، فتجد الواحد في السلوك صوفي جنيدي، وفي العقيدة أشعاري، وفي الفقه مالكي. لماذا هذا كله؟ يعني حب يقول هذاك اللي عنده الفقه ما عندوش العقيدة، واللي عنده العقيدة ما عندوش السلوك، والعكس، وهكذا. وهذا تفريق للمسلمين. ما لا يصير، الإنسان عنده ثلاث مناهج، عنده منهج في العقيدة، وعنده منهج في الفقه، وعنده منهج في السلوك، وهذا من يعني من التناقض في بعض الأحيان، لأنك أنت كأنك تريد أن تقول أن هذا ليس له ما عند هذا، وهذا عنده ما ليس عنده، ما لا يملكه هذا ولم يحصله هذا. فإذن هذا فيها أولا تشتيت، تشتيت للعقول وتشتيت للأرواح والنفوس وللقلوب، فيصير الإنسان يعني يعيش التناقض والخلط ويعيش الخلط. فإذن نقول أن هؤلاء الثلاث منهجهم واحد في الحقيقة، لأن الأشعري الذي نعتقده أنه مات على عقيدة السلف، والإمام مالك رحمه الله على عقيدة السلف، والجنيد هذا الذي يقال عنه أنه من الصوفية، هو من الصوفية السلوكية موش من الصوفية الفلسفية، خاطر كاين صوفية فلسفية وكاين صوفية تاع السلوك، طاعة ربي، قيام الليل، الزهد في الدنيا وكذا. هذا الجنيد يقال كان إنسان صالح وصوفي، ماشي معناته كان يعيش كما الناس بالمرقع، المرقع، ويعيشوا في الزوايا، ويعيشوا في التكايا كما يسمونهم، وين يتكاو التكايا والزوايا وغيرها، لا، كان إنسان عنده فلاحة وعنده أرض وعنده، يعني كان إنسان صاحب ملك، ولكن مع هذا كان زاهد في الدنيا كما الحسن البصري الآن. حسن البصري رحمه الله، بعض الناس ماذا، وين يديروه؟ واحد يديره في المحدثين، واحد يديره في الزهاد، واحد يديره في العلماء الكبار، ما قال كلامه كان يشبه كلام الأنبياء. الرجل يعد في الصوفية، كان بعض الناس يديروه في الصوفية، كلامه يعني كلام جميل، وإنسان تاع عبادة وطاعة، إلا أنه كان يلبس الجميل، وكان عنده ملك عظيم، وكان ينفق على الناس، ومع أنهم أصحاب السلوك. فلما تقول أنت الجنيد، الجنيد هذا ماهوش كما الصوفية لنا نشوفهم الآن، كتقول الحسن البصري ماهوش كما الصوفية لنا نشوفهم الآن، وهكذا بزاف من الناس داروهم في دائرة الصوفية. ولكن لو كانوا نشوفوا يعني نجو المحصو المسألة نتاع الصوفية هذه، نلقاو باللي حتى في الصوفية كاين طرق، وهذا يسمى بالطرقية، كاين طريقة تختلف عن طريقة، رأيت؟ فإذن هؤلاء المذكورين هنا عند ابن عاشر في الحقيقة على عقيدة واحدة، ولكن لما يسمعوا الناس مثل هذا البيت يتشتتوا، لأن الذي كتب الأبيات ابن عاشر رحمه الله يقصد بالأشعري على العقيدة هذه المنحرفة المتأخرة، لراها موجودة عند الأشاعرة اليوم وليست عقيدة للأشعري، لأن الأشعري خرج من أشعريته أو منهجه العقدي الكلامي إلى عقيدة أهل السنة. إذن إذا حب يتبع الأشعري فتبع الإمام مالك في عقيدته، لأن الأشعري عاد إلى عقيدة السلف وإلى عقيدة الإمام مالك والشافعي وأحمد، حتى أنهم قالوا لا، قالوا لأن الأشعري خاف هذاك الوقت من الحنابلة، لهذا كتب كتابا يظهر فيه عودته إلى عقيدة السلف خوفا من الحنابلة. قلنا الحنابلة لم تكن لهم سلطة في ذاك الزمان حتى يخاف منهم، ما كانش عندهم حتى سلطة، وكان أمور أن الناس كانت ماذا تعود في الظاهر عن عقيدتها من أجل سلطة الحاكم، سلطة لأن سلطة الحاكم كانت تمشي مع بعض الآراء وبعض المذاهب كما وقع للمعتزلة في عهد الأمين والمأمون. فلما تبعوا كانوا يمشون على عقيدة المعتزلة، وقعت المحنة للإمام أحمد رحمه الله. والإمام أحمد لما عذب وسجن قيل له اكتب شيئا تبرئ فيه نفسك من عقيدة العقيدة هذه تاع القول في القرآن الكريم، قالوا له قول بلي القرآن مخلوق ماهوش كلام الله. فقال كيف اكتب كلاما بعد ذلك يتبعه ماذا جماهير الناس وأغلبية الناس وينقل عني في التاريخ أنني ماذا قلت هذا الكلام؟ الناس ما يقولوش راه قالوا ماذا، قالوا تبرئة وخوفا من السلطان وخوفا من المبتدعة والضالين هذو اللي تسلطوا على الرقاب نتاعنا، الناس راحين يقولوا هذه عقيدة الإمام أحمد، لذلك لا أكتب شيئا، لا أكتب شيئا، وتحمل العذاب حتى فرج عليه سبحانه وتعالى وخرج من السجن وعاد له عزه وصار إمام أهل السنة، صار إماما لأهل السنة بعد ذلك من أجل صبره في محنته تلك تاع خلق القرآن. فلذلك العلماء كانوا لا يكتبون شيئا ماذا في الظاهر يخالف ما يعتقدونهم في الباطن أبدا، هذه عقيدة الشيعة بالك تقية ولا، أما عند أهل السنة أبدا، فكانوا يصبرون على عقيدتهم وكانوا يعذبون ويسجنون ويضطهدون ويعزلون في بعض الأحيان ويقاطعون من الناس ويهجرون ولا يعودون عن عقيدتهم، لأنهم يدركون أنها الحق الذي يلقون به ربهم سبحانه وتعالى. لذلك لا يقال في الأشعري، إذا قلنا في الأشعري أنه كتب الإبانة في يعني الإبانة في بيان أصول الديانة، إذا كتبه خوفا من الحنابلة هذا في الحقيقة تقليل من شأن الإمام الأشعري. أين شجاعة العلماء وصمود العلماء وأين صبر العلماء في الحق؟ ما هي مش حاجة تاع مثلا أمر آخر، يعني أمر دنيوي ولا أمر ديني، عقيدة يواجه بها ويلاقي بها الله سبحانه وتعالى يوم يلقاه. لذلك هذا حق من قدر الأشعري. فالأشعري أبي الحسن رحمه الله كان معتزليا ثم خرج إلى عقيدة هو يراها وسميت بعد ذلك نسبت إليه بالأشعرية، ثم بعد ذلك تبرأ من تلك الأفكار وتلك المقالات وعاد إلى عقيدة السلف عليهم رحمة الله، ويتفق بعد هذا مع الإمام مالك ومع الشافعي ومع الأئمة ابن حنبل أحمد بن حنبل رحمه الله. إذن لا فرق بين هؤلاء العلماء. ولعل كلمة أبي طالب المكي عن مالك تلخص ما كان عليه مالك، قال كان مالك أبعد الناس عن مذاهب المتكلمين، أبعد الناس. طبعا هذه الأقوال تحصنونها في المدارك للقاضي عياض عليه رحمة الله، فقد ساق كلاما كثيرا يعني وشهادات العلماء في الإمام مالك في بداية الكتاب مجلد الأول، قال كان مالك أبعد الناس من مذاهب المتكلمين وأشدهم بغضا للعراقيين وألزمهم لسنة السالفين من الصحابة والتابعين. هذه شهادة العلماء فيه في ذاك الزمان يشهدون له أنه كان أبعد الناس عن المتكلمين، يعني لا يتكلم لا يخوض في أمور تاع الفلسفة هذه اللي بعد صارت عقيدة، يعني صارت عقيدة ولا يستطيع أحد أن يدرسها، يعني لا حب واحد يدرس كتاب مثلا كالجوهرة هذه، لهم يدرسوها بزاف الناس في الجامعات الآن حتى عندنا هنا في بعض المناطق يدرسوا هذا الجوهرة هذه في التوحيد، اسمها الجوهرة في التوحيد، لما تقراها هذه لابد يكون عندك شيخ في الفلسفة باش تفهمها، شيخ في الفلسفة ما هو الشيخ هكذا برك، لازم يكون شيخ ممكن باش تنجم تفهم، أو الشيخ اللي قراها على شيخ على شيخ على شيخ. أما باش تحكم الكتاب تمسك الكتاب وتبدأ تصفح فيه وتقراها لنفسك لا تستطيع أن تفهم ما يقال في الكتاب. ثم يقال هذه عقيدة المسلمين، سبحان الله كي تقول عقيدة المسلمين معناتها وحي من السماء، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. هل الله تعالى يكلف الناس بمثل هذه العقائد؟ يكلف الله الناس بمثل هذه العقائد التي لا يفهم الناس فيها، طلبة العلم لا يفهمون، الناس اللي قرأت وعندها مستوى لا تفهم شيئا، فكيف بالعوام؟ نقال هذه عقيدة أنزلها الله؟ والله الواحد يستحي يعني أن يكتب كتابا يقول هذه عقيدة المسلمين ويعطيها للناس يقول ما هاي عقيدتكم، رأيت؟ يستحي. تكتب في الفقه تفهم، عندك فهم اجتهاد إلى آخره، صح في عقيدة المسلمين كانش حاجة من غير، لأنها أمور غيبية كما يقول العلماء، يعني حتى الكتاب الذي بين أيدينا، القرآن الذي بين أيدينا غيب، يؤمنون بالغيب كما مر بنا في الحلقة الماضية، قالوا شوف الإيمان بالرسول غيب ولا لا، كيف نؤمن بالرسول وما رأينا رسولا؟ حتى الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يروا الرسل الذين قبله وآمنوا بهم، إذن يبقى غيب، إيمان بالرسول غيب، وإحنا بالنسبة لنا الرسل كلهم غيب، آمنا بماذا؟ برسل لم نرى واحدا منهم ولا لا، عقيدة متناقلت جاية متواترة أمة بعد أمة اللي شافوا الرسول إلى يومنا هذا، هما ينقلون إلينا أننا رأينا الرسول ونحن نصدقهم أنهم رأوا الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الرسول قال هناك رسل من قبلي، ثم هذا الكتاب رأيناه ينزل، إحنا ما رأيناه ينزل، الصحابة رأوه ينزل ما رأوه ينزل، قلوا رأوا شاهدوا التنزيل ولكن ما شاهدوش مشاهدة حقيقية، وإنما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم علامات ماذا نزول الوحي عليه، ولكن ما رأوا كتابا، كانت الآيات تنزل ويحفظونها، ما نزلش كتاب هكذا، جاء الكتاب في عهد عثمان رضي الله تعالى، جمع القرآن كان في عهد أبي بكر الصديق، ولكن ما رأوا الناس مصحفا، قلائل برك اللي شافوا المصحف تاع أبي بكر، شكون اللي شاف المصحف تاع أبي بكر؟ ثم بعد ذلك دونا إلى نسخ في عهد عثمان، هذو الكتابات ما كانوش عند الأمة، كانوا عند الوالي في مقاطعات كبيرة، حب يقول إذا اختلفوا العلماء يأتون عند الوالي يظهر لهم الكتاب باش يضبطوا الآية فقط، باش يضبطوا الآيات، مش معناتها أنه ماذا؟ كانت يعني كانت الكتب هذه موجودة عندنا. أما الآن شوفوا المصاحف الله يبارك وما كسليقها، رأيتم؟ شوفوا المصاحف العزيزة كثيرة جدا كثيرة، حتى نقول نوزع للناس يعني في المساجد الأخرى، قال إحنا عندنا كفاية ومزيد، إذن نعطي للآخر. المصاحف الآن المطابع تدفع، ولكن هذا الكتاب نحن نشاهده الآن، ولكن هو في الحقيقة غيب، رأيتم؟ نحن نشاهد المصحف ولكن ما رأينا الكتاب ينزل، ولكن نؤمن بهذا، يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، كل شيء غيب، الآن غيب، القدر غيب، الله سبحانه وتعالى غيب، الملائكة غيب، والكتب والرسول غيب، غيب بالنسبة إلينا، بالنسبة لنا نحن غيب، ولكن وهذا هي الميزة تاع المؤمن أنهم يؤمنون بالغيب. فلما يأتي واحد يقول عقيدة المسلمين هي هذه وليس هذه، قلهم يا جماعة العقيدة هي التي ذكرت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والخلطة تاعكم والتعجان تاعكم هذا ليس بعقيدة، ما هوش عقيدة، وإذا حبينا الرد على المبتدع الرد على المبتدع ليس عقيدة، مش عقيدة، ما هوش هذاك هو الإيمان الذي ينبغي أن يكون، هذه أمور وسياجات وحمايات ينبغي أن نقوم بها أو نأخذ بأسبابها لحماية هذا الإيمان أو أركان الإيمان الغيبية حتى لا يخوض فيها الخائض، فنقول له عد من حيث أتيت، لا ينبغي لك أن تخوض في هذا، رأي عندي كذا نقول رأيك باطل بكذا وكذا، هذاك القول تاعنا كذا وكذا لا يعتبر عقيدة، وإنما يعتبر ردا للباطل، ردا للباطل نرد به الباطل، لكن العقيدة سهلة صافية ما فيها لا قيل ولا قال، رأيتم؟ نعم. لهذا قال كان مالك أبعد الناس عن مذاهب المتكلمين، على سموا متكلمين لأنهم يكثرون الكلام ويتفلسفون، يتفلسفون في أمور لا تعنيهم وبعيدة عنهم وعن مداركهم وهي غيبية، وكان شدهم بغضا للعراقيين، لأن هذه المصيبة منين جات؟ جات من أهل العراق، هما اللي بدأوا يخوضوا في هذا، وأهل المدينة والحجاز كانوا أبعد الناس عن هذا. والوحي وين انزل؟ انزل في الحجاز، انزل في المدينة، انزل في مكة، في الأراضي المقدسة هذه. إذن العقيدة من أين تأخذ؟ تأخذ من المنبع. وألزمه لسنة السالفين من الصحابة والتابعين. مالك كان ماذا رحمه الله؟ يلازم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الصحابة وسنة التابعين، وكان لا وقد أبان عن موقفه من نصوص الصفات في جوابه لذلك الذي سأله عن قوله تعالى ثم استوى على العرش. يقول لك عقيدة الإمام مالك ظهرت لما سأله أحدهم ماذا عن قوله سبحانه وتعالى ثم استوى على العرش، أو الرحمن على العرش استوى كما جاء في الله، هذه من سورة الحديد. قال كيف استوى؟ كيف استوى؟ فسكت مليا حتى علاه الرحضاء. قال الراوي وما رأينا، العرق سال عليه. قال الراوي وما رأينا مالكا وجد من شيء وجده من مقالته. يعني كيفاش يسأل سؤال كما هذا؟ ضاق صدره لهذا، لأن السائل قالوا ثم استوى على العرش. كيف استوى؟ يعني الله سبحانه وتعالى كيف استوى على العرش؟ فضاق صدر الإمام مالك رحمه الله من هذا السؤال. كيف تسأل سؤال كما هذا اللي هو غيبي يعني؟ فوجعل الناس ينتظرون ما يأمر به ثم سري يعني. يعني كانوا ينتظروا الإمام مالك بعد ما سكت، ينتظروا وش راح يقول، يعني خرجوه ضربوه ولا يعني هذا السائل هذا يسأل سؤال كهذا. قال ثم انشرح صدره يعني وانشرح حتى وجهه تهلل، فقال ذهب عنه ما كان به. قال الاستواء معلوم والكيف منه غير معقول، والسؤال عنه هذا بدعة، عن هذا بدعة، والإيمان به واجب. وإني لأظنك ضالا أخرجوه عني، أرفدوه خرجوه، جاوبوا ولكن قال لهم خرجوا هذا نظن به ماذا ضال، لأن كانت مثل هذه الأسئلة لا تطرح في صفات الله جل وعلا. أسئلة كهذه لا تطرح، كيفاش الله تعالى على العرش استوى؟ ما هي الصورة؟ ما هي الكيفية؟ أنت شفت باش تهضر؟ رأيت حتى تتكلم؟ هل لك شاهد أو دليل أو من رأى هذا الأمر حتى يحدث عنه؟ إذن كيف أجيبك عن هذا؟ ولهذا ضاق صدره من هذا السؤال. ولكن مع هذا قال له ماذا؟ الاستواء معلوم. معلوم في ماذا؟ في اللغة العربية. الاستواء معلوم، كلمة استوى معروفة في اللغة العربية، مفهومة في اللغة العربية. والكيف منه غير معقول، ولكن هذه الصفة في حق الله تعالى غير معقولة كما رأينا في الحلقة الماضية، لا نستطيع أن نعقلها بعقولنا، بل هي مجهولة لنا. والسؤال عن هذا بدعة. لما تسأل عن الكيف هذا سؤال بدعة. قال والإيمان به واجب. إذن الإيمان باستواء الله واجب، والسؤال عنه بدعة، والكيف لا يدرك، مع أننا ندرك المعنى الحقيقي للاستواء من حيث اللغة العربية، ولكن هذا الاستواء في حق الله لا ندري كيف هو. إذن هو مجهول لدينا، إذن لا نسأل عنه لأن السؤال عنه بدعة، والإيمان به واجب. إذا حبيت تعرف درك الكيفية فاعلم أنك ضال. وإذا قلت أنا لازم نعرف الكيفية وإلا قد لا أؤمن، نقول له والله غني عن العالمين، ومن يكفر بها فإن الله غني عن العالمين. إذن لا حاجة لنا يعني بك، لأن هذا الإيمان الإسلام يعني الاختبار والامتحان قائم على ماذا؟ على أصل مهم، وهو أنهم يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، لأن الإيمان هو الذي يدفعك للعمل، والصلاة عمل. ولهذا لما يقل الإيمان بالغيب تجد الناس لا يصلون، لما يزول الإيمان بالغيب تجد الناس يفعلون المنكرات، يسرقون، يقتلون، يعني يعتدون على الناس، يظلمون، يتجبرون، ولا يخافون، لأن إيمانهم بالغيب ما كانش. الإيمان بالغيب ما كانش. إذن الإيمان بالغيب هو الذي يدفعك إلى العمل، وكلما قل هذا الإيمان كلما قل العمل، بداية من الأصول الأولى ومباني الإسلام اللي هي ماذا؟ الصلاة والزكاة وصيام رمضان وحج بيت الله، هذو الأولين يعني. الناس ما تزكي ما تصوم، زائد على هذا يعتدون ويفعلون، لأنه لا يظن أنه ماذا؟ يقف بين يدي الله. مفهوم؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليفعل كذا وكذا. لما ما يكونش الإيمان بالله واليوم الآخر فتجد فإذا قال الإيمان به واجب. وإني لأظنك ضالا أخرجوه عني. هنا تبان العقيدة نتاع الإمام مالك رحمه الله وأنه يتبع السلف فيما كانوا عليه. فناداه الرجل يا أبا عبد الله، وهم مخرجينه، يا أبا عبد الله والله الذي لا إله إلا هو، والله الذي لا إله إلا هو، لقد سألت عن هذه المسألة أهل البصرة والكوفة والعراق. انظر، لأن هذه المشاكل من جي دائما من جهة العراق، لأن رؤوس الفتنة كلها ماذا؟ من جهة العراق. قال أهل البصرة والكوفة والعراق، فلم أجد أحدا وفق لما وفقت له. هذا تسديد من الله سبحانه وتعالى، تسديد من الله عز وجل. وهذا القول تجدونه في ترتيب المدارك للقاضي عياض كما قلت لكم. وقد روى هذه القصة عنه ممن حضر مجلسه أكثر من واحد، منهم عبد الله بن وهب ويحيى بن يحيى التميمي وأيوب بن صالح المخزومي. وقد حصل هذا لشيخه ربيع بن أبي عبد الرحمن وغيره، وروي موقوفا على بعض أمهات المؤمنين. طبعا القصة هذه لا تثبت إلا يعني بالسند الصحيح إلا عن مالك، ولهذا ما رواها أحد إلا عن مالك رحمه الله تعالى، حتى صار معروف بها، معروف بها في كتب اللي تدون في العقيدة وترد على المتكلمين وترد على الضالين، كلهم ماذا؟ يجيبوا القول هذا تاع الإمام مالك في الصفات، في صفات الله عز وجل. طبعا ولأهمية جواب مالك هذا، لا تكاد تقرأ كتابا ألف في العقيدة إلا وتجد هذه المقولة مسطرة لبيان المنهج الحق المبني على ترك التأويل والتعطيل والتشبيه والتكييف. هذه المصطلحات ستأتي إن شاء الله معنا في الأخر ونشرحها مليح، يعني نبسطوا الكلام فيها باش نفهمها. وبعد هذا فلا ضير إذا قيل إن مالكا كان يخشى أن يحدث العوام ببعض النصوص الثابتة من السنة، لأن مالك عليه رحمة الله مما أثر عنه أنه كان ما يحدثش الناس بأحاديث الصفات، خطر العوام، عوام الناس لما تحدثهم أن الله ينزل وأن الله كذا وأن الله يقعد غير يخمم في الحديث هذا كيفاش الله ينزل، فكان لا يحدث الناس. نعم لا يحدث الناس وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يوم، أنت تقعد في هذه جاء كيف جاء ونزل ربك كيف نزل، فكان لا يحدث الناس بماذا؟ بنصوص الصفة. قال هنا تدرك علاش مالك كان يحدث، لأن مثل هذا الناس اللي كانوا يحضروا في المجلس نتاعو كانوا يشوشون بمثل هذه الأسئلة، فكان لا يحدث. قال فما ذلك إلا خوفا من أن يسيء فهمها، من أن يسيء فهمها كحديث النزول، وكيف يسوغ القول بعلم الكلام في العقائد وهو لا يثمر غير الشكوك والشبهات. نعم ثم يحاول المحاولون أن يجعلوا ذلك قليلا لمذهب مالك، وقد عرف موقفه من علم الكلام. يعني بكثير من الناس يحبوا ماذا؟ يجمعوا ما بين علم الكلام ومذهب مالك. نقول مذهب مالك بعيد أبعد ما يكون عن ماذا؟ عن مذاهب المتكلمين، عن مذاهب المتكلمين، وكان يخاف حتى العوام يسيئون الفهم، فكان لا يذكر في بعض الأحيان حديث الصفات. فإذا الإمام مالك بجيه في واد في طريق، والمتكلمون في طريق آخر لا علاقة لهذا بهذا. ولهذا اليوم الناس لرم يتبعوا مذهب الإمام مالك، ولكن في العقيدة يتبعوا مذهب المتكلمين. نقولهم لا، الأولى أنكم تتبعون مالك في كل شيء، تتبعون مالك في الفقه وتتبعون مالكا ماذا؟ في العقيدة، تبعوا مالك في العقيدة، لأن المذهب من تاع مالك في العقيدة هو مذهب السلف ومذهب الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وبعد ذلك هو ماذا؟ وحي الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم. قال ابن تيمية رحمه الله كما في مقدمة شرح العقيدة الواسطية لمحمد خليل هراس رحمه الله وكذلك وسائر العلماء، من أبيات بين فيها مذهبه وعقيدته ومطلعها. يعني الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر أبياتا قال يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، يا لي راك تسألني ماذا عن مذهبي وعقيدتي. رزق الهدى من للهداية يسأل، يعني ربي يرزق الهداية لمن يسأل عن الهداية، ليحوس على الهداية ويبحث عن الهداية، ربي يرزق الهداية. يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل. ثم ختمها بقوله: هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل، فإن اتبعت سبيلهم فموفق وإن ابتدعت فما عليك معول. يعني إذا ابتدعت وما تبعت عقيدة مالك والشافعي وأحمد أبو حنيفة فماذا؟ فما عليك معول. الموفق هو من اتبع عقيدة هؤلاء الأئمة. شوفوا إحنا الناس اليوم يعبدون الله على طريقة من؟ إما تلقاه مالكي أو شافعي أو حنبلي أو حنفي، أليس كذلك؟ يعني بلى، تجد الناس كلهم الآن يحبون هؤلاء الأئمة ويرفعون مقامهم. تجد العلم يعني في العلم العملي قد حازته هذه المذاهب الأربع. علاش الناس يركزوا على هذه المدارس الأربع في العالم كل يركزوا على هذه المذاهب الأربع؟ ولو كان نحصيه العلماء علماء الأمة إلا ونجدهم داخلين إما في المذهب المالكي أو الشافعي أو الحنفي أو الحنبلي. العلماء قالوا لنا نسمعوا بهم ماتوا رحمهم الله إلا وداخلين تحت هذه مدارس كبيرة، مدارس في الفقه كبيرة جدا، وحاولت وجمعت من العلماء الكثير يعني كثرة كاثرة غزيرة. نعم أذكر أي عالم الآن نقول لك هاو المذهب بتاعه اللي تربى عليه. ولهذا نحن نقول أن هنا ربما يجي في ذهنكم يعني يطرأ على أذهانكم سؤال يقول كيفاش إذن إحنا لماذا الآن نقول لا للمذهبية لا مذهبية واشنو هذه المذاهب؟ نقول لكم لا، لازم نفهموا شيء، إحنا لا للتعصب مش لا للتمذهب، لا للتعصب. المذهب إذا جعل منك متعصبا نقول لك ماذا؟ لا لمذهبك، لأن أنت ما صرت الآن مذهبيا صرت متعصبا. وأهل المذهب هؤلاء رحمهم الله قد علمونا شيئا، أنه إذا خالفت أقوالهم الدليل الصحيح رجعنا إلى الدليل الصحيح وتركنا مذهبهم، ولا لا؟ هكذا كان يقول الإمام مالك: كل واحد يؤخذ منه ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر. وأشار ماذا؟ إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يدرس في ماذا؟ في المسجد النبوي، كان عنده حلقة تاع علم وين؟ في المسجد النبوي، 40 سنة يشرح في الموطأ رحمه الله، لا اجتهاد مع النص. ولهذا كان يقول ماذا؟ إذا جاء النص القول متاعي هذا قد يرد، لأن النص صاحبه هاوليك الرسول صلى الله عليه وسلم، وأمام قول الرسول لا قول، كانش قول مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان يقول الشافعي: إذا وجدتم قولي يخالف ماذا؟ يخالف الحديث فاضربوا بقولي عرض الحائط، القول التاعي هذا ضربوا به الحيط ما تتبعوهش. وكان يقول الإمام أحمد: لا تتبعوني ولا تتبعوا مالكا ولا فلان ولا فلان، وخذوا من آية. وطبعا هذه المستوى أصحاب المستوى، خذوا من حيث أخذنا، لا لأن ما. وكان يقول: أقول القول اليوم وأرجع عنه غدا. فيعني وكان الشافعي رحمه الله ينقل عنه كلام أكثر من هذا، يعني الشافعي قال: قولي حق يحتمل الخطأ، وقول غيري ماذا؟ خطأ يحتمل، قولي صواب يحتمل ماذا؟ الخطأ، وقول غيري خطأ يحتمل الصواب. ولهذا كانوا موش متعصبين. إذن احنا ضد التعصب ماشي ضد التمذهب، اللي حاب يتعلم الفقه كما ينبغي بأبوابه وبمسائله المتعددة ومرتبة، يتعلم الفقه، يطلب الفقه، يتعلم الفقه مرتب على الأبواب، لابد عليه أن يسلك ماذا؟ مذهبا، يتعلم الفقه على طريقة المذهب، على طريقة المذهب. وهذا قال به يعني جملة من العلماء حتى المتأخرين كالشيخ الألباني رحمه الله وغيره، حتى أنه كان يقول: والذي أختاره هو مذهب الشافعي. هو كان يقول أن مذهب الشافعي يعني مذهب يعني قائم على أصول متينة، لأن صاحب المذهب الشافعي عليه رحمة الله بديعة، يعني له كتب يعني تدل على عبقريته ك كالرسالة في أصول الفقه، أول من دون في أصول الفقه وركائز الفقه هو الإمام الشافعي عليه رحمة الله، وكانت المسائل قبله مشتتة هنا وهناك فجمعها ودار كتاب الذي يعرف اليوم بالرسالة، ودرسه بعض إخواننا رحمه الله رحمهم الله وحفظهم في هذا الزمان. فالمهم الحاصل أن التمذهب آفته التعصب، آفة التمذهب التعصب. وإلى الإنسان لما يتعلم كما احنا مثلا مذهب أهل البلد المذهب المالكي، تجد الناس أغلب الناس يقولوا احنا على مذهب المالكي يقرؤون كتابا أو كتابين في المذهب المالكي، يقول لك هذا هو مذهب المالكي، ما يعرج لا على المدونة ولا على كتب المالكية الكبار كالتمهيدي والاستذكار ابن عبد البر، ولا كتب القرطبي ولا الطرطوشي عليه رحمة الله، ولا ابن العربي المالكي عليه رحمة الله، هذا كلهم وابن دقيق العيد وغيرها، هذا كلهم من جهابذة المذهب، ولكن لا يعرجون على كتبهم ولا يقرؤون، وحتى الأوائل منهم فلذلك تجد الرجل مالكي ولم يقرأ الموطأ، مالكي ولا يعرف الموطأ ولا شروح الموطأ، رأيت؟ ولا الموطأ شروح. وتأتي إن شاء الله في ذكر الفقه بحول الله أن تعلموا كتب المالكية المهمة، لهذا كثير من الناس يظنون أن المالكية هي عبارة عن مذهب الأخضري ولا مذهب قصيدة الأشعري في الأخضري في العبادات، ولا ابن عاشر في الفقه، ولا خليل، ولا الخلاصة الفقهية اللي كتبها واحد التونسي، يقول لك هذه كتب الإمام مالك، يقول هذه مش كتب الإمام مالك، هذه كتب المتأخرين، هذه كتب المتأخرين المتأخرين تاع المالكية. أما المذهب المالكي مدرسة عظيمة، جامعة عظيمة، ولهذا لابد الإنسان يرجع إلى هذا حتى يقول أنا مالكي، لابد أن تعرف هذا. كاين كثير من الناس لا يعرفون، كاين أقوال كثيرة توافق السنة، ولكن تجد يأخذ هذا القول الذي لا يوافق السنة يقول لك أنا عليه الأكثرية، نقول لا، وشوف هذا القول الذي على السنة وقاله من قاله من قاله من مذهب مالك عليه رحمة الله، وهكذا. فإذا نحن لسنا حتى نصحوا، خطر كثير من الناس يقول كنتم أنت أصحاب اللحية تكرهوا الآئمة، ولا لا، يقول كنتم أصحاب اللحية تكرهوا الإمام مالك وتكرهوا فلان وتكرهوا فلان وتكرهوا، ثم ما تحبوش الآئمة، قلوا كيف، بل حتى قالوا ثم ما تحبوش الرسول صلى الله عليه وسلم، كيفاش ما تحبوش الرسول، قال كنتم ما تحتفلوا ما تشعلوا الشماع ما تديروا المحارق، قلوا يا ولدي انتم تفهمون بهذا هكذا نفهموا حب الرسول صلى الله عليه وسلم، وما توسلوش به وما كذا وما ديروش للرسول كذا وكذا، نقول لهم هذه الرسول يرفضها، الرسول يرفضها، الرسول قال لا تطروني كما اطرت ماذا نصارى عيسى بن مريم، ولا تتخذوا قبري وثنا يعبد، ولا تفعلوا ولا تفعلوا، الرسول قال صلى الله عليه وسلم، تقول لك انتم كيما ديروش هذه الامور يعني ما تحبوش الرسول، ثم قالك لا لا انتم ما تحبوش الامام مالك رحمه الله، والله نحن نحبه، قالك نحبه أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال منهم شفاعة، يعني ورى لي ما يحبش الصالحين، حب الصالحين عبادة، حب الصالحين عبادة يا جماعة، ولكن هذا الصالحين هم يقولون لك لا تجعلني ماذا في مستوى هكذا وكذا، ما تجعلوا ليش أنا إله يعبد من دون الله وديروا طواف على القبر نتاعي إلى آخره. فالمهم الكلام طويل وأنتم تعرفونه، إذن نحن نحب العلماء، نحب المشايخ، وخاصة هؤلاء هذو راهم العصارة والزبدة نتاع الأمة، كيف لا نحبهم، بل يعني نتقرب إلى الله بحبهم، نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بحب هؤلاء، ولكن هؤلاء علمون، هم اللي علمونا قالوا لنا إذا كنا على خطأ ما تبعوناه، هم اللي قالوا، وإذا تبعناهم وهم على الخطأ ماذا راح يتبرؤوا منا يوم القيامة، هما يتبرؤوا منا، كيفاش تبعونا وإحنا على خطأ، وإحنا وصيناكم وخلينا لكم الوصية أنهم إذا شفتونا على خطأ تتبعونا. إذن هذه الأمور لازم تتقرر في النفوس نتاعنا، ولا يقال لأحد خالف مالكا أو خالف الشافعي في مسألة من المسائل أنت ماذا لا تحب الأئمة، كما راه يضرك اليوم، حتى اليوم صارت الناس ماذا لا تتعصب لمالك ولكن تتعصب لغير مالك، ولا لا، حتى بعض الناس اليوم لو كنت تقول له الشيخ بن باز مثلا أخطأ ولا الشيخ بن عثيمين أخطأ في هذه يقول لك واش تكون انت، قل يا كيف انتم رضيتوا باش نخطئوا الإمام مالك، رضيتوا، قلنا الإمام مالك أخطأ رضيتوا، وقلنا الشافعي أخطأ رضيتوا، وقلنا حتى الصحابة أخطأوا، الصحابة كان بعض أقوال الصحابة لا توافق السنة، ارجعوا في الفقه ترون أن الصحابي يخالف الحديث. كيف أقول بقول فلان وفلان وفلان؟ ماذا أفعل بكتاب الله وسنة الله؟ أي أرض تقلني وأي سماء تضلني إن قلت في كتاب الله برأيي ولا لا؟ هذا كان يقول أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. قالوها شكون اللي قالوها؟ أنا قلتها، الصحابة اللي قالوها. يخطئون، إذن الصحابة يخطئون ولا لا؟ يخطئ الصحابي ليس معصوما، الصحابي رضي الله عنه ليس معصوما، لكن الصحابي يخطأ والشافعي يخطأ ومالك يخطأ. اليوم نجي وتقول له أنت إمامك أخطأ، يقول لك أنتم ضد التعصب ولا لا؟ حقيقة ما زل ما فهمناش المنهج إذا نسير عليه. إذا نحن لسنا ضد التمذهب، إحنا ضد التعصب، وإن كان صار اليوم ماذا؟ التعصب مذهبا. لما صار التعصب مذهبا قلنا يا جماعة قيلونا من هذه ماذا؟ إمامية جديدة، هذه عند الشيعة الإمام معصوم ولا لا؟ عند الشيعة الإمام معصوم، إذا قال الإمام كلمة خلاص كأنها وحي نزلت. هذه ما عندناش إحنا أهل السنة، كل معرض للخطأ، كل معرض للخطأ. النهار اللي نفهموا هذه الأمور وتتشربها القلوب نتاعنا والعقول نتاعنا وتصير منهج لنا، تلقى المسلمين لما يتلاقوا مع بعضهم يتلاقوا بالبشاشة، ما يقولوش أنت تبع الشيخ فلان وأنا تبع الشيخ فلان، لا سلام بيننا، أعوذ بالله، يهود ونصارى لا سلام بيننا، خطر أنت تبع الشيخ فلان وأنا تبع الشيخ فلان، هذو رانا نتبعوهم ماذا؟ من باب أنهم رباونا ورونا التاريخ ورونا كذا وعطونا أصول العلم وبداية العلم، بصح لا ينبغي أن نتعصب لهم لدرجة ماذا أن سب الآخرين كما كان يجري في الأندلس وفي العراق وغيرها. لما وصلوا الأتباع للتعصب الكبير ماذا جرى؟ صار العالم يضرب في بيته، العالم يضرب في بيته. وكم من عالم هجر مدينته من أجل ماذا؟ لأن أتباع الشيخ فلان ماذا يضربونه ويعتدون عليه، وخوفا على نفسه هاجر. البخاري بنفسه يا جماعة، البخاري تعرفوا الإمام البخاري رحمه الله صاحب الصحيح خرج من بلاده على جل واش كانوا ذيك الليلة راح يحاصروا الدار وباش يقتلوه، وأتباع الشيخ واحد آخر لا أذكره من أئمة الحديث غيرة وحسد بين العلماء وكذا، فهذا يعلم تلامذة نتاعو يتعصبوا له. هذا هو في الدرس كما حالتي أنا ذكرني أقول لكم لا تتعصبوا، بلك ربما ما أدري ربي يغفر لنا، بلك في السنة قلهم لي ما يتبعش القول تاعي راني ما نتفهمش معه، رأيت أتصور الكلام هذا يقال يتقال هذا الكلام؟ لا يتقال سبحان الله. فإذا كل يؤخذ منه، هذا منهج الدين، هذا منهج اللي يعلمون عليه الأوائل، هذا هو منهج السلف الصحيح. فإذا كم من عالم ضرب، وكان الطرطوشي القرطبي إلى آخره من أئمة المالكية وصرى لهم هذا الشيء، المحنة نتاعهم ماهوش غير الإمام أحمد صرات له محنة، بل كتب أحدهم محن العلماء، ما أدري شكون كتب محن العلماء، ما أدري إذا كان لا من القدامى، من القدامى، من القدامى، كتب كتابا ما صاحب الورقة شكون؟ الجويني، إمام الحرمين الجويني عنده كتاب في هذا المجال، هذا في هذا المعنى، هذا نظن يعني العلماء والشدائد التي مرت عليهم والمحن التي مرت عليهم. أول محنة يمر عليها العالم هو تعصب ماذا؟ تعصب الغير، تعصب الغير إلى قول يخالفه هو، هذه محنة التعصب. وقرأوا في تاريخ الفقه الإسلامي انت الشيخ عمر سليمان، لا الأشقر، ما أدري إذا كان متوفى ولا أخوه، سليمان الأشقر صاحب أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم في الأصول، دكتورة، فعنده واحد الكتاب بسيط اقرأوا في تاريخ التشريع الخضري بك إمام الأزهر رحمه الله قديما، كان في تاريخ التشريع تاريخ كيفاش بدأت المدارس الفقهية، هذا كتاب مهم للطلبة يقرأوا كيفاش بدأت المذاهب الفقهية. تقرأوا التعصب المذهبي، التعصب المذهبي رهو آفة الأمة هذه ومرض في الأمة، هو سبب الخلاف الموجود وسبب الصراع الموجود والبغض الموجود بين المسلمين، حتى صار الواحد لا يزوج ابنته، قال الحنفي لا يزوج ابنته للشافعي لأنه يقول إن شاء الله، قال لا تقول أنا مؤمن إن شاء الله، رأيت هذه ذكرها حتى الطحاوي ربما في شرح ابن أبي العز في شرح الطحاوية، قال كان الحنفي لا يزوج ابنته للشافعي والشافعي كذلك ما يناسبش الحنفي، وإذا كان واحد من الأحناف راح يتزوج بوحدة من الشافعية يقول له تزوجها كأنك راح تتزوج بوحدة كتابية. علاش؟ قالك لأن الشافعية يقولون يعني هي أهل السنة عموما يقولون أنا مؤمن إن شاء الله. قالك لماذا تستثني في إيمانك؟ لماذا تستثني في إيمانك؟ قل أنا مؤمن. علاش تقول أنا مؤمن إن شاء الله؟ المسألة تأتي إن شاء الله. الاستثناء في الإيمان وهو معروف عند أهل السنة، الاستثناء في الإيمان عند أهل السنة. فإذا الأخرين قال لك ما دام قلت إن شاء الله ما أنت ماكش مؤمن حقيقي. فماذا؟ فحكموا عليهم في عصر من العصور بالردة، وصاروا يعاملونهم معاملة أهل الكتاب. هذه بين المسلمين. وكان أمور وأمور تأتي من أجل ماذا؟ من أجل التعصب المذهبي. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا مثل هذه الآفات العظيمة التي في الحقيقة مزقت الأمة وجعلتها أشتاتا وفرقا وأحزابا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع قلوبنا على تقواه، وأن يوحد صفوفنا على الإيمان به إنه على توحيده، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.